الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كتاب الطب والتداوي، باب أحكام النسل. وقبل أن نستأنف حديثنا عن وسائل تنظيم النسل أو منعه، أبدأ درسنا باستدراك، فأقول استدراك. أفادنا بعض الأطباء من أن فكرة عمل الأجهزة الرحمية النحاسية أنها تقوم بإحداث مجال مغناطيسي يكون سببا لقتل الحيوانات المنوية، فلا تتم عملية التزاوج من الأصل، فلذلك لا يعد استخدام الأجهزة الرحمية النحاسية داخلا في باب الإجهاض المبكر. وعليه يكون القول فيها بالجواز للمنع، هذه المسألة يا طلبة العلم. فكنا قبل قد فرقنا بين الأجهزة الرحمية البلاستيكية والأجهزة الرحمية النحاسية، وقلنا بأن البلاستيكية تمنع علوق الجرثومة بجدار الرحم، فتنزل هذه الجرثومة فيكون ذلك نوعا من أنواع ماذا؟ الإجهاض المبكر. وعليه قلنا بأن استخدام الأجهزة الرحمية البلاستيكية لا يجوز، لأنه داخل في باب ماذا؟ في باب الإجهاض المحرم شرعا. أما الأجهزة النحاسية ففكرة عملها كما أفادنا بعض الأطباء أنها تقوم بعمل مجال مغناطيسي، هذا المجال المغناطيسي يكون سببا لقتل الحيوانات المنوية، فلا تتم عملية التخصيب أو الالتقاء من الأصل، أو يضعفها إضعافا شديدا فلا تستطيع أن تلقح البويضة الأنثوية. فعليه تخرج هذه الأجهزة الرحمية من معنى الإجهاض المبكر، فعليه نقول بأنها جائزة، إلا من الأجهزة الرحمية البلاستيكية فإنها لا تجوز. ونأتي إلى قسم آخر من أقسام وسائل تنظيم النسل، وهي الوسائل الميكانيكية. ونعني بها الحواجز، ونعني بها الحواجز التي تمنع التقاء الحيوان المنوي بالبويضة، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحاجز الذكري أو ما يسمى بالواقي الذكري، وهو كيس من المطاط. الواقي الذكري أو الحاجز الذكري، وهو كيس من المطاط يمنع دخول الحيوانات المنوية هداك الله عز وجل. يعني هذا من الأشياء التي ينبغي التنبيه عليها. ما أسوأ ما نتعامل مع مشايخنا، ما نتعامل مع خطبائنا ومع دعاتنا ومع علمائنا، فما أسهل أن يشيح رجل بيده لشيخ أو لعالم أو لخطيب هكذا، وهذا أسوأ ما يكون. ونحن نرى أمم الكفر تقبل أيدي رجالات الضلال عندهم، فلو رأيت قسطا يسير في طريق ماذا يفعل به الناس؟ يقبلون يده. نعم، ولو كان الرجل مسنا فتراه ينحن ويثني جزعة لكي يقبل يده. هكذا يفعل أهل الضلال ويفعل أهل الكفر والشرك بدعاة الضلال عندهم وبأهل الضلال. أما نحن أمة الإسلام فبهذا يستقبل الدعاء ويستقبل الخطباء أو المشايخ. ما أسهل ما أصل أن يشيح رجل في وجه شيخ وأن يرفع صوته عليه وكأنه هو الذي يفهم ونحن الذين لا نفهم. وقد كان هذا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة والناس يصلون، كما حدث في حديث سليك وقال قم فصلي، وكان سليك يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فهذا يحدث. كان ابن عباس يجلس للناس يحاضرهم من العصر إلى ما بعد العشاء. أمة الإسلام هذا ما ينبغي. ينبغي أن نوقر خطباءنا ودعاتنا وعلمائنا ومشايخنا. فالحديث يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا أقل ما يجب من الأدب مع العلماء ومع الدعاة ومع الخطباء. لأن ما أكثر ما نرى اليوم الخطيب على المنبر يخطب ورجل في آخر المسجد يرفع صوته ويشيح له بيده إلى هذا الحد. ونحن أمة الأدب. نبينا كان يتأدب مع أهل الكفر، يقول من محمد بن عبد الله انظر إلى هرقل عظيم الروم، مع أن هرقل هذا وملء الأرض مثله لا يساوون ماذا قلامة ظفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انظر إلى أدبه مع هرقل. يقول له من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. بل لما جاء أبو قحافة ولم يكن يومها أبو قحافة على الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر هل تركت الشيخ في بيته فأكون أنا الذي أتيه؟ فأين منا هذا الأدب يا أمة الإسلام؟ أين منا هذا الأدب؟ لابد أن تكون لنا وقفة مع هذا من التأدب مع علمائنا ومن دعاء مع دعاتنا ومع مشايخنا ومع خطبائنا. نعم، لأن هذا الأمر ينبغي أن يسكت عليه حتى في وسائل الإعلام. لو جاءوا لك بصورة شيخ في مسلسلة أو كذا أظهروه في صورة ماذا؟ في صورة هزلية يضحك عليها الناس. هكذا نفعل بأهل القرآن وأهل العلم والخطباء والدعاء والمشايخ. ثم نرجو أن يرحمنا الله وأن يخلصنا الله مما نحن فيه الآن من هذا الذل الذي تعيش أمة الإسلام، الذي لا يوقر شيخه ولا يوقر عالمه، لا ينتظر من العالم أن يحترموه. إذا كان هو قد أسقط احترام طائفة أوجب الله علينا احترامها، نعم، فما يرجو أن يحترمه الناس بعد. ونسأل الله تبارك وتعالى الهداية. الحاج الزكري أو الواقي الزكري وهو كيس من المطاط يحجز دخول الحيوانات المنوية عن عنق الرحم. ويمتاز هذا الواقي الزكري بسهولة استخدامه ورخص ثمنه، إلا أنه يفقد الإحساس باللذة مع احتمال تمزقه ونزول الحيوان المنوي في عنق الرحم. عرفت الآن ما هو، وعرفت ما له وما عليه، فكيف حكمه شرعا؟ هل يشرع أو لا يشرع؟ أنت تقول يشرع، لماذا يشرع؟ لا، ما تقيس فرعا على فرع، لا، إذا كي تقيس تقيس فرعا على أصل لا وجود في كتاب. نعم. يعني أنت تقول هو يشرع لأنه أشبه بالعدل، غير هذا كلام جيد. فنقول جوابا، وهو مشروع من حيث الأصل، وذلك لأن الأصل في التداوي هو ماذا؟ المشروعية، تداوي عباد الله، فكل دواء مباح وجائز، ذاك أن الأصل في التداوي المشروعي، ولا يحرم شيء من التداوي إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كانت له مفسدة ظاهرة من تفويت لذة المرأة دخل في هذا في باب الكراهة. لما يفوت أمرا شرعيا مقصودا يتحقق به الإعفاف، يتحقق به الإعفاف لأن وجود مثل هذه اللذة أمر يتحقق به الإعفاف، فلما تمتنع فلا شك أن هذا يكره، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل إذا أتى أهله فإنه ينبغي عليه أن يمهلها حتى تقضي وترها كما يقضي هو وتره. يبقى يمكن أن نضيف هذه الفائدة. ولذا جاء أمره صلى الله عليه وسلم الرجال لأن يتمهلوا حتى تقضي المرأة وترها كما يقضي هو وتره، بما يدل على اعتبار ذلك شرعا، والله المستعان. القسم الثاني من أقسام الوسائل الميكانيكية وما يعرف بالسنجة المهبل. وهي قطعة صغيرة طولها وعرضها 7 سنتيمترات مربوطة بخيط رفيع وتستعمل معها مادة قاتلة للحيوانات المنوية. يعني هي السفنجة توضع داخل رحم المرأة فتقوم بعملية عزل بحيث لا يمكن للحيوان المنوي أن ينفذ إلى عنق الرحم. هذا أولا مع وضع مادة هذه المادة الدموية لأجل قتل الحيوانات المنوية. قلت وهي تتميز برخص ثمنها كما أنها أثبتت نجاحا وصل إلى نسبة غالبة تجاوز 90%. قلت وعليه فحكمها الجواز قياسا على العزل لما يلتقيان في المعنى وهو عزل الماء عن المرأة. بل هي عندي أولى بالجواز من ماذا؟ أرجح جوازا من العدل. رحمك الله. نعم أولى جوازا من العدل لانعدام أي مفسدة لها وهي تعد من أفضل الوسائل المستخدمة في تنظيم النفس. الوسيلة الثالثة من الوسائل الميكانيكية وهو الحاجز المهبلي وهو حاجز مطاطي دائري لحلقة معدنية سميكة يغطي سقف المهبل بما فيه عنق الرحم وتوضع عليه مادة كيماوية قاتلة للحيوانات المنوية. بتوضع عليه مادة كيماوية عند الحلقة المعدنية بحيث إذا أراد الحيوان المنوي أن ينفذ فهذه المادة الكيماوية تقتل. نعم لا لا لا أثرها يعني يكاد ينعدم. ويستخدم قبل الجماع ولكنه صعب الاستعمال شيئا ما. أما حكمه شرعا فالجواز قياسا على العزل لما يلتقي مع العزل في المعنى من منع ماء الرجل عن المرأة. وإن كان أولى بالجواز لانعدام مفسدته. إذا انتهينا الآن من القسم الثالث من وسائل التنظيم. فبدأنا أولا بالأقراص أو البراشيم ثم بعد ذلك الوسائل الرحمية وثالثا الوسائل الميكانيكية. بقيت وسيلة واحدة وهي الوسائل الكيماوية. ووسائل الكيماوية هي مادة كيماوية من الكريمات أو الأدهان تستعملها المرأة ما لها نفسها يعني استخدت من ايه استخدت امتى في الصلاة دلوقتي يبقى اسأل خدم المسجد بقى احسن اسأل خدم المسجد لان اي حاجة بتضيع بتروح عنده طيب الشيخ سيد اهو كلمنا الشيخ سيد امام المسجد لا حول ولا قوة الا بالله اين كنا نعم تستخدم قبل الجماع وتعمل على قتل الحيوانات المنوية او اضعافها فلا تنفذ الى الرحم قلت ولها ضرر من زيادة نسبة الحموضة في الرحم وهذا مما يعود بالضرر على المرأة ومع ارتفاع هذه النسبة تعظم الأضرار فعليه يكون حكمها الكراهة لما تسببه تلك الوسائل من أضرار بهذا نكون قد انتهينا من الوسائل التنظيم ويبقى إن شاء الله تبارك وتعالى لنا فصل مع التعقيم ونقول فصل التعقيم نعم أفضل شيء هو العزل الشرعي العزل الشرعي أن الرجل يقذف ماءه خارج رحم المرأة لأن هذه الوسيلة هي وسيلة شرعية فإن لم يتمكن منها أخذ بالوسائل الميكانيكية اللي هي الحواجز كمثل الحواجز الرحمية نعم فإنها أفضل من البراشيم لأن البراشيم تؤدي إلى أضرار بالغة تصل في بعض الأحيان إلى أورام وسرطانات وأن الوسائل الرحمية الأخرى التي تسمى باللولب إنها تقوم بعملية إجهاض مبكر فلذلك نرى أن الوسائل الميكانيكية أفضل الوسائل ولأنها هذه الوسائل أقرب إلى صورة العزل الشرعي الذي قال فيه الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل والله المستعان طيب فصل في التعقيم قلت مسألة الخصاء ويحرم الاختصاء قولا واحدا لأهل العلم وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عثمان بن مضعون عن الاختصاء كما روى هو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل التبتل يعني الرجل ينقطع للعبادة لا يفعل شيئا غيرها حتى يعتزل ماذا امرأته وولده وأهله والتبتل هو نوع من أنواع ماذا الرهبنة فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل ولو أذن لنا لاختصينا وهذا نص صريح في تحريم الاختصاء ولما في الاختصاء من إتلاف بعض أجهزة البدن لأن الاختصاء هو شق الخصيتين وإخراج الكيس المسؤول عن ماذا؟ عن إفراز الحيوانات المنوية. فهي عملية ماذا؟ عملية أشبه يعني يمكن أن نصدق عليها أنها مسلة وفيها تعطيل لبعض أجهزة البدن أو تغيير صحيح أو إتلاف، وهذا مما يمنع شرعا، وهو إتلاف الرجل بعض الأجهزة التي في بدنه. قلت ولم يختلفوا على التحريم وقد انعقد عليه إجماعا. المسألة الثانية التعقيم. ما الفرق بين التعقيم والاختصاء؟ الاختصاء هو نزع الجهاز البدني المسؤول عن الإنجاب، فبالتالي عملية الاختصاء تفقد الرجل القدرة على الإنجاب تماما. لكن التعقيم، قلت أما التعقيم فهو قطع الأنبوب الذي يحمل السائل المنوي، الأنبوب الذي يحمل السائل المنوي فيفرز داخل الخصيتين عن طريق عملية جراحية تشق فيها الخصيتان ثم يقطع هذا الأنبوب ويكوى، يعني بيقطعه فلا تحدث عملية وقف، ولكن يمكن إعادة هذا بعد وإنه لا يمكن إعادته على ما سبق بعد ذلك عن طريق عملية جراحية أخرى، يبقى عرفنا الفرق بين التعقيم وبين ماذا؟ الاختصاء. الاختصاء هو أنه يفقد القدرة على الإنجاب مطلقا، لكن التعقيم هو فقد القدرة على الإنجاب فترة التعقيم. نعم. ما هيأتي ذكره، واضح الآن. فما حكم التعقيم إذن؟ هل يجوز استخدام التعقيم كوسيلة لتنظيم النفس أم لا يجوز؟ يجوز. أنت تقول يجوز استصحابا للأصل، أن الأصل في الطب والتداوي الجواز. طب لماذا أنت قلت لا يجوز؟ الأصل معه الجواز بقوله تداوي، فإذا منع لابد أن تمنع بدليل. غيرت قولك أنت الآن. نعم. ارفع صوت. اتلاف لبعض أجهزة البدن، ولكن إذا أمكن وصل هذه الأجهزة بعد. هو كلامك جيد، لكن أجبني على هذه الشبهة، ماذا أقول فيه؟ خالد ما تقول؟ نعم غيره. تفضل. لا هذا سؤال دون. هيعود إلى مكان عليه. هذا كلام جيد، لا شك أنه بيشتمل على شيء من المخاطرة، لأن يمكن إعادة وصل ذلك أحيانا في بعض الحالات تستصعب، خاصة إذا تم قطع جزء من الإيه؟ من الأنبوب، فلا يمكن وصله بعد إيه؟ بعد ذلك. ثانيا، إن احتجاز الحيوان المنوي داخل البدن أمر يعود بالضرر البالغ على البدن، لأن هذا خلاف فطرة الإيه؟ الإنسان. وعليه أقول: والتعقيم إن لم يحرم يكره لما فيه، أولا من إتلاف بعض أجهزة البدن، قد يستحيل في بعض الحالات إعادة ما قطع أو إعادة وصل ما قطع. ثانيا، لأنها تنطلي على مخاطرة شديدة، والإسلام يمنع المخاطرة. ثالثا، لأن فيها من احتجاز الحيوان المنوي داخل البدن، وهذا خلاف فطرة الله تبارك وتعالى العباد. وكل ما خالف الفطرة وضادها فهو ممنوع غير جائز. يبقى بقيت مسألة واحدة في التعقيم، وهي تعقيم النساء. وذلك بسد فوهتي الرحم، سد فوهتي الرحم أو الأنابيب التي تحمل، سد الأنابيب التي تحمل الحيوانات المنوية عن طريق ربطها بتربة ببعض الخيوط، أو أحيانا يستخدم معها الكي أو بكيها، فلا تستقبل الحيوان المنوي فلا ينزل ليلتقي بالبويضة وهي تعرف بعملية ربط المواسير. قلت وهي تكره. دقيقة، احنا قلنا هذا هو نوعان، في نوع بلاستيكي يقوم فعلا كما تقول بان بعد ما بتتم التخصيب فبيعمل داخل الرحم جو غير مهيئ لعلوق الايه الجرثومة، فالجرثومة لما لا تتعلق بتعمل ايه بتنزل، فهذا نوع من انواع الاجهاض. اما النوع المغناطيسي فجائز، لان المغناطيسي غير البلاستيك. المغناطيسي بيعمل ايه؟ بيعمل مجال مغناطيسي داخل الرحم. ايوه، يستخدم الوسائل الميكانيكية الاخرى اللي ذكرناها، اللي هي وسائل اللي هي العزل. العزل وما في معنى العزل؟ ممكن هذه الطريقة ايضا، الامتناع عن الجماع في فترة التخصيب. نعم، وفق الله، سلمك الله. فين كنا؟ نعم، قلت وهي تكره على أقل تقدير لما فيها من معنى الإتلاف لبعض أجهزة البدن، وقد تدخل في معنى الخصاء. هنا أسألك سؤالا يا أستاذ، هل يمكن إعادتها مرة أخرى ولا بيصعب هذا؟ يصعب، لأن الوجود نفسه أعتقد هو ممكن يحدث في الخصاء، يبقى صعب جدا لخلق برد يعني إذا قد تدخل في معنى الخصاء. بمعنى اتصاع ومخاطرة انه يعني انه يعود مرة اخرى اتصاع نعم زي ما بيدخل في الحديث الحين. وقد تدخل في معنى الخصاء حيث بانه لا يمكن اعادة هذه المواسير على حالها مرة اخرى وعليه فتمنع لما سبق ذكر. بهذا نقول قد انتهينا من وسائل التنظيم كاملة، سواء كانت هذه الوسائل ميكانيكية او وسائل رحمية او وسائل كيماوية او وسائل جراحية. وبهذا ينتهي هذا الباب ان شاء الله تبارك وتعالى ووفق، لننتقل بعده الى باب اخر من ابواب الطب والتداوي، ولعله ان شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن جراحات التجميل ما يجوز فيها وما لا يجوز. انتهينا نعم، انتهينا بهذا من احكام التناسب ان شاء الله تبارك وتعالى. وتبقى معنا ابواب في كتاب الطب كما قلت، باب جراحات التجميل، باب التناسل او ما يسمى بالاستنساخ، ما يسمى بالاستنساخ، والله تعالى الموفق والمستعان. نعم نعم نعم، يقول بعض النساء اللاتي أجرينا أو أجريت لهن عمليات قيصرية مرات عدة يكون الحمل عليهن خطرا يهدد حياتهن، فهل جائز للطبيب أن يجري تعقيم لهذه المريضة؟ هذا سؤال جيد. طبعا نحن نعرف أن المرأة إذا ولدت قيصريات لعدد معين فإن الطب يقرر أن حمل هذه المرأة بعد ذلك أمر يهدد ماذا؟ حياة هذه المرأة. فهل يجوز إجراء عملية تعقيم لها، يعني من منع النسل بعد ذلك منعا نهائيا؟ أقول يرجع في ذلك إلى قول الأطباء من جهة، أولا أن تكرار الحمل عليها ماذا؟ يهدد حياتها تهديدا راجحا، لأن هذا الأمر لا يستوي في كل القيصريات، فهناك من النساء من وصلت ولداتها القيصرية إلى 7 مرات، وهناك من لا تحتمل فوق ماذا؟ فوق 3 مرات أو 4 مرات، فالأمر يختلف باختلاف من؟ حال المرأة، لأن الأمر له علاقة بفسيولوجيا الجسم وهل تحتمل ذلك أو لا. يبقى أن يقرر الأطباء خطر ذلك، أن يقرر الأطباء أنه لا وسيلة فعالة معها إلا وسيلة الإيه؟ العقم، كما نفتي في بعض الأحيان بمشروعية نزع المرأة للرحم إذا كان وجود الرحم يهدد ماذا؟ كإصابة الرحم بمرض أو كذا، فعندئذ يفتى بنزع الرحم. يبقى يرجع إلى الأطباء في تقرير أمرين: خطر الحمل عليها بعد ذلك خطورة بالغة تهدد حياة المرأة لا أي خطورة، ثانيا أن تكون هذه الوسيلة الفعالة الوحيدة لقطع النسل بالنسبة لهذه المرأة، والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. الأصل عدم العزل إلا لضرورة، لا، الأصل جواز العزل. نعم، فهل كل الوسائل التي تجوز قياسا على العزل لا تكون إلا للضرورة؟ لا، الأصل العزل عموما، مشروعية العزل، والوسائل الميكانيكية تقاس على العزل وتأخذ حكمة، إلا أن قول بعض أهل العلم في العزل أنه يكره ولا يحرم. هل يجوز رفع اليدين في الدعاء بعد كل صلاة مكتوبة؟ هذا الفعل ليس من السنة، لأنه ليس من السنة أن يدعو دبر كل صلاة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ويترك، كان يفعل ويترك، أو نقول بأنك تفعل وتترك. إن المرأة لها فترة تخصيب، هذه الفترة تصل إلى 3 أيام بعد انقطاع الحيض، وغالبا تكون من اليوم 10 أو 11 إلى 14. فإذا لم يتم جماع في هذه الفترة فإن البويضة تنزل ولا يحدث حمل، وعليه يشرع العزل، بمعنى العزل البدني عن المرأة في أيام الإيه؟ في أيام التخصيب، وهذا من وسائل التنظيم. أما مسألة التعقيم فهناك أنبوب يحمل الحيوان المنوي من داخل الخصيتين إلى خارج الذكر، فتتم عملية قطع لهذا الأنبوب وكيه أو ربطه، فعندئذ لا ينفذ الإيه؟ الحيوان المنوي أو لا يخرج أصلا. وقلت بأن هذه العملية لا تجوز على القول الراجح. أبشر أيها السائل، يقول رأيت كأني إماما في صلاة الصبح وأقرأ الفاتحة فقط وألبس قميصا يصل إلى الركبة، وبعدما انتهيت من الصلاة وجدت القميص يصل تحت الكعبين، هذا معناه أن رب العالمين سيرزقك دينا، لأن القميص معناه في الرؤية الدين، كما جاء في تأويل النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ناسا يلبسون قمصا، فمنهم من يبلغ قميصه إلى كذا، ومنهم من يجر قميصه جرا، قال فأولتها بالدين، فأولتها بالدين. أما أنك تصلي إماما وتقرأ بالفاتحة فقط، هذا معناه أنك تقتصر على الواجبات وتترك المستحبات، وهذا سبب نقصان دينك، لأن قراءة الفاتحة ركن وما بعد الفاتحة سنة، فمعنى الرؤية أنك تحرص على الواجب وتترك ماذا؟ المستحبات. والله تعالى المستعان. من صلى العشاء في جماعة كان له أجر حجة، هذا حديث صحيح، لكن كان له أجر عمرة، من صلى العشاء في جماعة، ومن صلى الفجر في جماعة كان له أجر حجة. هذا طيب اتفضل. الأذان في الرؤية يحمل على 3 معاني. المعنى الأول إما رفعة شأن أو إما حج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وإما رفعة شأن، وإما عملية مفاصلة تتم بينه وبين الناس، يعني في خصومة بينه وبين الناس، ورب العالمين إيه؟ سينصره ويعطيه حقه، كما قال تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على ظالمين. فمعنى هذا أنه سينصر على ظالم أو يحج، هذا المعنى الثاني، أو رفع الشأن. والله المستعان. يقول السائل: هل أول منافق على الأرض هو ابن نوح أو هو ابن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام؟ هذا قول لبعض المفسرين، وهو قول قوي، لأن نوح قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ما قالش من الكافرين، فلو كان كفره معلوما لأبيه لقال له: ولا تكن من الكافرين، ولما لم يكن كفره معلوما لأبيه قال: ولا تكن إيه؟ مع الكافرين. ولو كان كافرا وعلم نوح بكفره لما طلبه نوح أن يركب إيه؟ معه، لأن الله تبارك وتعالى أمره أن يحمل فيها إيه؟ من آمن فقط. فإذا هذا يدل على أن نوح لم يكن يعلم بكفر ولده، وأن ولده كان على النفاق. نعم، الله أعلم، هذا لم أسمع به إلا الساعة. ماذا عن التعدد وكيف يوفق الله يوفق بين الزوجين؟ أقول إن المرأة يوفق بين الزوجين أولا بإخلاص النية لله في الزواج بأكثر من امرأة، لأن بعض الناس لم يتزوج أكثر من امرأة لا تكون عنده نية شرعية، لكن لو كانت عنده نية شرعية من معنى بمعنى أنه يتزوج أخرى إعفافا لها، يتزوج أخرى سترا عليها، يتزوج أخرى قد تكون عندها من الولد أو قد تكون أرملة أو كذا، فإذا كان يتزوجها على نية شرعية وفقه الله في التوفيق بين الزوجتين. لإيمان بشيء، أن كل من حسن مقصده وحسنت نيته في أمر وفقه الله تعالى له، فالمرء منا لو انتوى أمرا بصدق لوفقه الله عز وجل لهذا الأمر، كمثل من ينام وهو صادق النية أن يقوم لصلاة الفجر، ستجد أن الله تعالى يهيئ له الأمر ويبعث له من الوسائل ما يعينه على صلاة الفجر، فمثلا يصيبه قلق عند الأذان، أو قد يقوم لطلب ماذا الخلاء أو كذا، وهذا يحدث فعلا مع بعض صادق النية في القيام لصلاة الفجر، فلو صدقت نيته في الزواج من الثانية أعانه الله على التوفيق بينهن، وهذا هو السبب الذي أراه سببا وحيدا. حتى ولو كانت عنده إمكانيات شخصية وإمكانيات شرعية ودينية لن يوفق بينهما إلا بماذا؟ إلا بصدق النية مع الله تعالى. يقول السائل: عدم لبس المرأة جوارب في رجليها هل يبطل الصلاة؟ لا، طبعا لا يبطل الصلاة، وما قال بذلك أحد، إنما اختلفوا هل يجب عليها. فقال الجمهور يجب عليها أن تستر قدميها سواء بلبس الجوارب أو بلبس الثوب السابغ في الصلاة. لحديث أم سلمة في كم تصلي المرأة، قالت: في الدرع السابغ الذي يغطي ظهور القدمين، أو إما أن تغطي قدميها بجوارب. أما الأحناف فقالوا لا يجب عليها ذلك. لكن قول الجمهور هو القول الحق والقول الراجح، وذلك للأحاديث في كم تصلي المرأة، قالت: في الدرع السابغ الذي يغطي ظهور القدمين، ولأن الأصل في الدرع أن يكون ساترا وسابغا. ثانيا، لأن هذا القول أحوط. طبعا أنا أجبتك على سؤال، فأنت كتبت ثلاثة أسئلة. يقول: هل يجوز غسل عضو مرة وعضو مرتين في نفس الوضوء؟ يجوز في رواية ثابتة، ولكن لا يواظب على ذلك. الأصل أن يغسل الأعضاء كم مرة؟ ثلاث مرات، لكن لو اقتصر أحيانا على غسل مرة أو مرتين لا بأس، ولكن لا يواظب على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا مرة، وإنما كان أصل وضوئه هو غسل الأعضاء ثلاث مرات. أعمل في مصلحة حكومية وأستغل البوتاجاز في عمل مشروبات في العمل، فهل هذا مشروع؟ أولا شكر الله لك سؤالك، ومثل هذه الأسئلة تدل على ورع صاحبها وعلى دينه، لأننا نتعامل مع المال العام بغير ورع. فبعض الناس يتساهل في استخدام المنشأة الحكومية، أو يتساهل في استخدام ما في المنشأة الحكومية على أساس الجواز، كمثل التليفون، تجد يستخدم التليفون لغير حاجة المصلحة الحكومية التي يعمل فيها. هذا لا يجوز يا عباد الله. نعم، بل هذا الفعل محرم، وينبغي التورع في مسائل المال. أئمتنا صاروا أئمة بماذا؟ بالورع الذي كان عندهم. هذا أبو حنيفة جلس 7 سنين لا يأكل لحم الضأن، لأن شاة ضاعت في بعض طرق بغداد، فخاف أن يأكل الضأن فيكون الضأن الذي أكله منين؟ من الشاة الضائعة. ولما 7 سنين سأل إلى كم تعيش الشاة؟ قالوا أقصى ما نعلم أنها تعيش إلى كم؟ إلى 7 سنين. بهذا صاروا أئمة. ولا تحتج بأن من الناس من يفعل، لأن بعض الناس يقول ده الدنيا كلها بتسرق. هذه ليست حجة شرعية. إيه يعني لو أن ناسا وقفوا على كبر قصر النيل فألقوا بأنفسهم في النيل، تقول الدنيا فعلت ستلقي بنفسك وراءه؟ لا طبعا، لا أسوة في الشر ولا أسوة في السوء. ليس لنا مثل ليه؟ قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل ليه؟ مثل السوء. الكافر هو اللي بيقلد في كل ايه؟ في كل حاجة صح غلط، لكن المسلم عنده دين يعصمه من الخطأ. فلنتق الله تعالى. فأقول للسائل تورع عن هذا، وإلا إن دفعت أنت وأصحابك الذين يستخدمون بتجاز المصلحة شيئا من المال في مقابل هذا الاستخدام فهذا حسن، والله تعالى يرزقنا وإياك الورع دائما وأبدا، والله المستعان. أصحاب الأسئلة المكتوبة أولى، لأنهم تعبوا واجتهدوا وأرسلوا أوراقهم. تراني مصيبا فيما قلت. يعني نقول، يعني هذا يسأل سؤالا منهجيا، يقول أن تذكر بعض إخواننا ببعض القواعد السلفية في التعامل مع المخالف سواء كان الخلاف فقهيا أو منهجيا. أنا سأذكر قاعدة واحدة لأن المحفل لا يتسع لبقية هذه القواعد. القاعدة هي النصيحة. لماذا إذا أخطأ رجل، نعم جلسنا نخطئه على ملأ من الناس ولا نبذل إليه ماذا؟ النصيحة. والحديث قال الدين ليه؟ الدين النصيحة. وهذا مما يتعين. ولذلك اسمعوا يا عباد الله، هذا الإمام مالك سئل يوما ما عن تخليل الأصابع في الوضوء فقال ليس ذلك على الناس. فقال الإمام عبد الله بن وهب المصري فانتظرته حتى خف الناس، يعني لم يبقى إيه؟ لم يبقى أحد. فقلت يا إمامنا لنا في ذلك سنة. قال وما ذلك؟ قال حدثنا فلان عن فلان أن رسول الله كان يخلل أصابعه ما بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام مالك هذا الحديث حسن. فقال ابن وهب فرأيت مالكا بعد إذا سئل عن التخليل أجاب بهذا الحديث. فانظر إلى أدب التلميذ وإلى إنصاف الأستاذ ورجوعه. وهذه أخرى، كان من فعل بعض أئمة السلف أنه جلس يقول طلق رسول الله وآل وظاهر صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم فانتظرته حتى خف الناس فقال لي يا ابن أخي وكأنك تريد أن تقول شيئا. قال نعم. أما قولك طلق رسول الله فصدق صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال له عسى ربه إن طلقكن فتعالينا أمتعكن وأسرحكن، وقال له راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. أما قولك آل رسول الله فصدق، لأن عمر قال له إنك آليت من نسائك إيه شهرا. أما قولك ظاهر رسول الله فلا، لأن الله تعالى يقول وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، ورسول الله لا ينطق بماذا؟ بمنكر القول وزوره. انظروا إلى أدب التلميذ، انتظر حتى خف الناس ثم ماذا؟ كلم الأستاذ فأثبت فضله، قلت كذا فصدقت، قلت كذا فصدقت، أما قولك كذا فلا. وهذا أدب في النصيحة، كما قال موسى لآدم عليهما الصلاة والسلام يا آدم أنت أول مخلوق أو أنت أول البشر. وفي رواية يا آدم خلقك الله بيده، أسجد الله لك الملائكة، علمك من الأسماء ما لم تكن تعلم، أسكنك الجنة. يبقى شوف أثبت لآدم إيه فضله. ثم ماذا بعد؟ قال فلما أخرجتنا من الجنة. يبقى شوف الأول تأدب معه وذكر له فضله ثم عتب عليه، فلما أخرجتنا من الإيه من الجنة. فأين هذه النصيحة؟ لأن هناك من الصعاليق الصعاطق اليوم يسمع كلمة من بعض الدعاء أو المشايخ أو العلماء فيطير بها إلى آخر، وليسه يطير بها كما هي، إنما يطير بها فيدخل عليها إيه ما ليس منها وما ليس فيها، فيذهب يقول ده يقول كذا ويقول كذا، فيجلس الثاني فيقول كذا وكذا في الأول إلى آخره إلى آخره. فهؤلاء هداهم الله، هداهم الله بما مزقوا الأمة وفرقوها حقا. نعم، وهذا يدخل في باب النميمة حينا، ولن يدخل الجنة نمام أو قتاك كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما أخذ الأجر على تعليم القرآن فجوزه جمع من أهل العلم، واستدلوا عليه بحديث إن حق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا من حديث أبي سعيد الخدري، وصح مثله من حديث عبد الله بن عباس. ما حكم شرب زيوت تهبط الشهوة كالكافور والخروع ونحو ذلك؟ أقول يرجع إلى الأطباء إذا قالوا لنا بأن هذه الزيوت وإن كانت تحقق مصلحة عاجلة لكن يمكن أن تسبب ضررا إيه؟ ضررا آجلا، فتمنع، لأن الإسلام جاء بقاعدة ذهبية تقول لا ضرر ولا ضرار. يبقى إذن الجواب عند من؟ عند الأطباء، يقولون لنا هل ضررها ينعدم أم أن لها من الضرر، فإن قالوا لنا بوجود ضرر في المستقبل فهي تمنع والله المستعان. عمليات طفل الأنابيب قلت بأنها تشرع ولكن على شروط مخصوص. الشرط الأول أن يكون الماء الرجل مع بويضة ماذا؟ المرأة، يعني لا يستخدم الماء الخارجي ولا تستخدم بويضة إيه خارجية، إنما ماء الرجل وبويضة من؟ الرجل، الزوجين يعني. ثم توضع بعد ذلك، توضع النطفة أو البويضة المخصبة في رحم من؟ في رحم الزوجة لا في رحم أخرى والله المستعان. قلت بأن أقراص منع الحمل لا تسلم من وجود مفاسد، وقد ذكرت مفاسد كثيرة لها في الدرس الماضي، فعليه فأقول بأنها تمنع لمفاسدها الشديدة. إذا علمت المرأة أثناء حملها أنها ستلد طفلا معاقا فهل لها أن تجري عملية إجهاض؟ أجبت عن هذا السؤال وقلت بأنه يجوز، ولكن على شرط أن يكون ذلك قبل 120 يوما. وهناك أجهزة حديثة اليوم تكتشف وجود مثل هذه التشوهات في الأجنة قبل 120 يوما، ويرجع إلى ما ذكرته في دروس الإجهاض في هذه المسألة. امرأة قامت بعملية ربط المواسير وهي لا تعلم حكمها وقد بلغت 56 الآن. أقول طالما أنها لم تعلم حكمها فنرجو لها أن تسلم من الإثم إن شاء الله تعالى، طالما أنها فعلت ذلك. ولكن الشيء بالشيء يذكر يا أمة الإسلام، إن الله تعالى أمرنا فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم وأعلموا. طالما لا تقدم على فعل شيء إلا ماذا؟ أن تسأل أهل الذكر، وهم الحمد لله متوافرون، ووسائل الاتصال والسؤال بهم أصبحت وسائل كثيرة ممكنة. لأن أحيانا يتصل بي بعض الناس يا شيخ ما حكم كذا؟ أقول هذا لا يجوز. يقول ولكني فعلته. طب ما لماذا تسأل الآن؟ هل ينفع السؤال؟ إنما قبل أن تفعل تسأل. ولذلك إياكم أن تقدموا على شيء من دون أن تسألوا وأن تعرفوا حكمه. إن الله تعالى قال فاسألوا وجوبا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، وإياك ثم إياك أن تفتي نفسك. وقد قلت كلمة على المنبر الجمعة الماضية، إننا نعيش متناقضات في هذه الأيام. من المتناقضات التي نعيشها نؤمن بالتخصص في أمور الدنيا بينما لا تخصص في مسألة الدين. بمعنى الرجل تسأله هذه اللمبة كذا ولا كذا، يقول لك أنا لا أفهم في الكهرباء والله، تمام معلش أنا لا أفهم. وأحيانا يتورع تماما أن يفعل شيئا فين في الكهرباء لأنه لا يفهم. لكن يسأل سؤال شرعي كده، كل الدنيا تفهم وكل الدنيا تعلم وكل الدنيا تجيب. ولقد قلت يوما ما بس قف كده في وسيلة مواصلات وسأل سؤالا، هتجد من أول السائق لغاية اللي بيسرع على الباب بجو. نعم، يعني مرة أركب وسيلة مواصلات، امرأة ثاني مسنة ثاني عجوزة ثاني هما في قمة التبرج والسفور، رأي امرأة تمر من جوارهما منتقبة، فالأخرى تقول للثانية هو دم الإسلام والذي هي عليه ده والذي هو عليه تبرجها وسفورها هذا من الإسلام؟ بنعيش متناقضات عجيبة. نؤمن بالتخصص في أمور الدنيا، بل عندنا تخصص التخصص ده، انت ممكن تروح لطبيب يقول لك لا هذا عايز تروح بيه عند جراح أطفال، جراح ايه يعني تخصص التخصص. لكن لما تسأل سؤال في الدين ده، انا اذكر في مرة كنت اسأل سؤالا شرعيا ولما هممت بالجواب فإذا برجل يجيب، فبلتفت انظر الى من المجيب، هذا رجل على غير ملتنا، تجرى على ديننا. لماذا؟ لأن نحن الذين تجرأنا على ماذا؟ ما ضرك لو قلت لا أعلم. الإمام الشعبي رحمه الله، شوف، كان يقول من قال لا أدري، أو قال لا أدري نصف العلم، نصف العلم. وهل أزمة الأمة المسلمة اليوم في عدم وجود فقهاء ومفتين؟ إنما أزمة الأمة المسلمة اليوم أننا تجرأنا على ديننا هذه الجرأة. وهذه من المتناقضات العجيبة التي نعيشها اليوم. نعم نعيشها اليوم. رآني رجل أني طويل اللحية ولست كذلك، وجد لحيتي ناعمة، وجد وجهي أبيض. أبشر يا رجل، طول اللحية يعني دين، سيعظم دينك. أما بياض وجهك مغفرة ذنوبك واستقامتك على الطاعة. نعم، واستقامتك على الطاعة. وأما أنها ناعمة فسترزق رحمة بالخلق، فستكون زادين مع غير ماذا؟ مع غير اشتداد على الناس أو مع غير تكلف. لماذا فرقنا بين الأجهزة الرحمية والميكانيكية والكيماوية مع أن في كل منهم قتل الحيوانات المنوية؟ لا، الأجهزة الرحمية مش قتل الحيوانات المنوية، منها ما يقوم بعملية إجهاض. أما الأجهزة الكيماوية زي البراشيم فإنها تؤدي إلى عدم إنتاج البويضات، أما قتل الحيوان المنوي فهذا ما فيه حرمة شرعية لأنه لا قيمة له كما قال العلامة ابن عثيمين. إذا مات ولدي ماذا أفعل شرعا؟ هل أعلق ورقة لأن والدي قد مات؟ لا بأس بمثل هذا النعي، هذا النعي جائز من أجل أن يدرك الناس فضيلة الصلاة عليه وثواب اتباع جنازته. وأسأل الله تعالى أن يرحمك، أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يخلفك خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى في ولدك، هو لذلك والقادر عليه. ليست هناك فضيلة في صيام ليلة النصف من شعبان، لكن هناك فضيلة في صيام أكثر شعبان، لقوله السيدة عائشة كان يصوم شعبان إلا قليلا. لا يبدأ الوضوء من القفا، القفا ليس داخلا في حد الرأس. طيب كم الساعة الآن؟ طيب باقي لكم 3 دقائق إن شاء الله من غير وقت إضافي اليوم. يجوز لك أن تقرأ ورد القرآن من صلاة القيام وتتمه في خارج الصلاة. كان أنس رضي الله عنه يفعل ذلك، وكان ابن عمرو يفعل ذلك. إذا لم يقوى على قراءة ورده أو جزءه في الصلاة كان يقرأ بعضه خارج الصلاة وبعضه في داخل الصلاة. أعاننا الله وإياكم على إقامة دينه وعلى طاعته في تلك الأيام المباركة، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد الصلاة أجيبك حاضر. نعم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.